إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة الدروس التي ذكرنا عنوانها التاريخ أو رجال صنعوا التاريخ، رجال صنعوا التاريخ بمعنى شهدوا الرضاب في ذكر الحواريين والأصحاب. أيها المؤمنون، إن الحاضر المجلل بالسواد والمستقبل الملبد بالغيوم ما ترك لنا شيئا إلا ماضينا نرتكز عليه ونستلهم من رجاله ذخائر الحكمة ومواقف الرجولة والشجاعة. ما نتكلم عن حاضر، بل الدنيا كلها الآن ما تجد فيها رجل يتكلم عن الحاضر، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يتكلم عن المستقبل، فكل الكلام عن هذا الماضي الزاخر. لعلنا نستلهم منه الحكمة ونستجيش منه المواقف التي تصنع الرجال مرة ثانية. رجال صنعوا التاريخ، وكنا في الدرس الماضي مع أول حلقة مع الأسد في براثنه، سعد ابن أبي وقاص، الذي ما أخذ من ذاكرة المسلمين كثيرا، بل الأغلب الأعم من أهل الإسلام لا يعرفون قدره، وما عرف قدره حق قدره إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسد في براثنه، كيف بدأ؟ ولذلك الرعيل الأول الذين كانوا هم العمد لهذا الدين تجدون في الغالب ما تلبثوا من الجاهلية بشيء، ما عاشوا معها وما استرسلوا في أوحالها وفي أوباشها وفي أوشابها، كلهم الرعيل الأول وعلى رأسهم العشرة ما كان لهم في الجاهلية باع طويل كما كان لغيرهم. ولذلك عاش حياته كلها قبل إسلامه يتمرن على القتال وعلى فنونه، وهذا من روائع الطالع له، وهذا من روائع الإعداد الرباني لمثل هذا الأسد الهصور. كان يريش السهام ويصنع الأقواس أو يصنع القسي ويتدرب على الرمي، فما كانت تخطي له رمية رضي الله تعالى عنه، وكأن القدر يعده إعدادا لمهمات هائلة يكون ردئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله سلاح الصواريخ الرباني الذي يرمي براجمات صواريخه أعداء الله تعالى، يجرح من يجرح ويقتل من يقتل. نفس شفافة، نفس رقيقة، أيضا له مفتاح شخصية، ومفتاح الشخصية هو مفتاح كمفتاح المواقع، تفتح تدخل به موقع سعد بن أبي وقاص، كيف تدخله؟ ومفتاحه كما ذكرت له سنتين، الأولى عفة الطعمة، والثانية صلابة الإيمان. وهذا الذي الأولى رجحته لإجابة الدعوة، والثانية رجحته لقيادة جيوش الإسلام وفتح بلاد فارس، عفة الطعمة وصلابة الإيمان. ولذلك ما قرب النبي ما قرب من أصحابه، وما أحب أكثر من أصحابه إلا من كان فيهم صلب الإيمان. ولذلك تعجب كيف أحب زيد بن حارثة وأحب أسامة ابنه لصلابة عجيبة في الإيمان. كيف قدم عمر هذا التقديم رغم تأخره في الإسلام، وكان دائما يذكره على لسانه سواء كان معه أو ليس معه، لصلابة عجيبة في الإيمان. ضربوا المثل الأعلى في صلابة الإيمان، لو جاءتهم الدنيا والآخرة لاختاروا الآخرة بتحيز، اختاروها بتحيز. صلابة إيمان، مواقف عجيبة للرجال. ولذلك الذي قتل هذه الأمة وقتل وأوداها في وديان الفتور والكسل والخمول ضعف الإيمان، تركوا صلابة الإيمان وقوته. ولذلك لا تجد أحدا فيه مطمع ولا يطمع فيه طامع إذا كان صلب الإيمان، فصلب الإيمان لا يطمع فيه أحد ولا يعرض عليه أحد أي عرض مطلقا. فإذا عرض عليك الأعراض فاعلم أنه لركاكة وضعف إيمانك يرى منك ذلك. كيف أسلم سعد؟ قال: بينما كنت نائم في ليلة من ليالي الصيف فرأيت رؤيا، رأيت نفسي في ظلمات بعضها فوق بعض، وأنا فيها حائر، كيف أخرج من هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض، كيف أخرج من هذه الظلمات؟ وانتبه لشفافية النفس ورهافة الحس، وكيف يختار الله تعالى رجاله ويهيئ لهم الأسباب. أنت لو جاءتك 100 رؤية من أجل تضحية ولو بقلامة أظهر تتردد، تقول ده رؤية، والعلماء قالوا أن الرؤية لا يؤخذ منها أحكام، يا عم ده نوم. ولكن هؤلاء شفافي الصدر ذوي الشفافية والحساسية يفهمون الرسالة. قال: ثم حاولت أتخلص من هذه الظلمة فإذا بالقمر مستضيء في كبد السماء، ومعه زيد بن حارثة وأبو بكر الصديق، فقلت: رجلين من خيرة الرجال، رجلين من خيرة الرجال. انظر لتعبير الرؤيا وفهمها، لأن لأسماء الرجال وشخوص في الرؤى معان ودلائل. قال: فهببت من نومي فانطلقت إلى أبي بكر من فوره. قال له: هذه رؤيا حق، فهيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو القمر المضيء والسراج المنير، وبايعه. ومن هنا قال: كنت ثالث في الإسلام، كنت ثالث في الإسلام. طبعا هذا على علمه هو، لأن خديجة أيضا سبقت وفلان وفلان على علمه، ولكنه كان من أوائل الذين أسلموا رضي الله تعالى عنه. على ما أسلم هذا الرجل؟ شفافية روح. انظر لشفافية روحه لما التقطت هذه الرؤية وأراد أن يحققها في الواقع. وكل من يمشي في ظلام يبحث عن النور، فوجد النور بسهولة أمامه رضي الله تعالى عنه. سعد بن مالك، سعد بن مالك وهو سعد كان بطل الإسلام، حتى في أيام مكة لا يستطيع أن يقرب منه أحد، وكما ذكرت لكم من قوته وفتوته وشبابه ما كان عجبا. ولذلك قال الواقدي رحمه الله تعالى: قوى الإسلام في أربعة، أقوى رجال الإسلام أربعة، وقوى الإسلام في أربعة: عمر ابن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص. قوة، قوة ضاربة، رجال كالقوة الضاربة. انظر لسعد لما أرسل عمر في القادسية، أين المدد؟ قال: مددتك برجل بألف رجل. كان قرابة المئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل منهم بألف رجل. يا لو المية طلعوا في جيش يبقى معاك 100,000 مقاتل. كيف هذا؟ كيف تتصور هذا المستوى العالي؟ وكيف تتخيله؟ قوة بدنية صادفت قوة إيمانية، فاجتمعت القوتين، فمن يغلب؟ من يغلب إذا اجتمعت القوتين معا، قوة بدنية وقوة إيمانية؟ من يغلب؟ ولذلك كان هذا ميراث من ميراث النبوة، ورثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. صلابة الإيمان لما راودته أمه وكان بارا بها محبا لها يقوم على خدمتها، امرأة أرملة ربت رجال في وسط الجاهلية تكلفت بهم وتعنت من أجلهم فأحبوها، لبيبة عاقلة قوية الشخصية، وتعرف قوة شخصية أمه من قوة شخصية سعد. من أين يخرج هذا قوي الشخصية؟ من أين يخرج؟ لابد أن يخرج من أرحام قوية، من أرحام لا تنبت إلا النخل، كما قال الشاعر: وهل ينبت الخطمي إلا مواشيجه، وهل ينبت في غير منابته النخل، وهل ينبت الخطمي إلا وشيجه، وهل ينبت في غير أرضه النخل. ولذلك لما تبحث عن الشخصية ابحث عن ما وراءها، عن الأرض التي أخرجت هذه الشخصية، كيف نبتت وكيف ترعرعت. أمه تعلم نقطة الضعف فيه فتدغدغه عليها وتراودها: يا سعد ارجع عن دينك. قال: والله لا أرجع، سأضرب عن الطعام، لا آكل ولا أشرب حتى أموت. ويعيرونك يا قاتل أمه، وهي تعلم أن سعد لا يعير، أنوف كريم لا يخدش مروءته بشيء ولا يتحمل ذلك، فهي تضغط عليه ضغط تعرفها. وجمعت قومه وصامت أياما حتى كان أن تهلك. قال: يا أمه، هذا الطعام وهذا الشراب كلي أو لا تأكلي هذا شأنك، ووالله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا نفسا وأنا أرى ما تركت دين محمد، كلي إن شئتي أو عجلي إلى مقعدك من النار، كلي إن شئتي أو عجلي إلى مقعدك من النار. أي صلابة، أي صلابة، صلابة في دين لا تحكمه العواطف ولا تتحكم فيه العواطف. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيهما أحب إليك؟ أيهما أحب إليك، الله ورسوله أم آباءك أو أبناءك أو أموالك؟ ولذلك يقول العلماء في هذه الآية الآية 24 في سورة التوبة، هذه آية كمقياس الترمومتر لكل مسلم، كالمقياس لكل مسلم، من تفضل؟ وجمع لك محاسن الدنيا، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والتجارة والمساكن ترضاها، هل تحب ذلك وترضاه عن حب الله ورسوله؟ إنها فتنة، إنها فتنة. لو اخترتهم على الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكلما قرأت هذه الآية يقول يا ربي والله ما زلنا نتربص، اللهم أتنا بأمرك، اللهم أتنا بأمرك، ما وجدت إلا محبا لكل ذلك، قليل ما نجد صلب الإيمان يضحي بكل هذا لك ولرسولك يا رب. فنحن في حالة التربص. انظر لصلابة إيمان هذا الأسد العجيب، صلابة غريبة تعرفها في سيرته التي غمطت بين الكتب وغمطت عند الوعاظ والمؤرخين، لم يذكرها أحد، لم يذكر نجابة هذا الرجل أحد، صار مغموطا بين الناس. أسلم أخوه عمير وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مع من هاجر؟ كان أخوه عتبة الذي مات كافرا كما ذكرت لكم، قتل رجل في مكة فهرب، فبنى مسجدا في بني عمرو، فبنى بيتا في بني عمرو بن عوف، ثم مات وترك البيت. فلما هاجر سعد وأخوه أخذوا هذا البيت، بيت أخيهم، أي كان لهم سكن في المدينة قبل أن يهاجر إليها في بني عمرو بن عوف، وهو مكان بعيد عن المسجد، وكان سعد يأتيه ماشيا، وكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليريني أحدكم خاله، هذا خالي، هذا خالي، كان يفتخر به ويحبه صلى الله عليه وآله وسلم لحدبه وصلابته وقوته في الحق. خرج مع الحارث بن عبد المطلب في سرية نخلة، وهذه سرية شبيهة بالمعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين مدى التقدم العسكري الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم لما كتب لهم رسالة في رقاع وقال لا تفتحوا هذه الرسالة إلا عند نخلة أو في مكان كذا، لا تفتح هذه الرسالة تفضها إلا في مكان كذا، وعين له سبعة من الرجال منهم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان كل رجلين يعتقبان على بعير، حتى وصل إلى المكان الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الرسالة، قال اذهب إلى نخل إلى مكة واعترض عير قريش، واعترض عير قريش. فوقفوا في المكان، وكان يوما عجيبا، يوما في الحساب غريب، هل هو آخر يوم من رجب أو أول يوم من شعبان؟ فاختلط عليهم الحساب فظنوه أول يوم من شعبان، ولم يصل سعد ومرسد معه إلى هذا المكان، وصل خمسة فقط من الرجال. لما خيرهم القائد قالوا والله لا نختار إلا ما أراده الله ورسوله، خير رجالك، من يذهب معنا؟ قالوا كلنا يذهب. وبينهما بيات في الطريق فضل بعير سعد وصاحبه، فاستأذن القائد أن يبحث عن البعير، ظل ثلاثة أيام يبحثون عن البعير، ومرت العير فاعتقبوها وقتلوا من فيها ومنها علاء بن الحضرمي وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساقوها إلى المدينة، ومع ذلك لم نجد سعدا وصاحبه، وآثروا أسيرين في قلب مكة في عقر دار العدو، وبدأت الحرب الإعلامية للكفر كالعادة قديما وحديثا. وكما ذكرت مرارا وأكرر أن الكفر لا قوة له عسكرية، ولكن جل قوة الكفر في الإعلام، يستطيع أن ينتصر عليك ويهزمك وأنت في عقر دارك. قوة الكفر كله في الإعلام. الكذب عنده مباح والفجور عنده مباح، يقول ما شاء ويكذب ما شاء. قاتلوا في الشهر الحرام، محمد وأصحابه يقاتلون في الشهر الحرام والجزيرة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل الإعلام النبي تقاتلون قوما في الشهر الحرام، فوضعوا العير في مكان والنفل في مكان لا يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم فيه إلا بعد أن نزل القرآن. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فأخذ يوزع عليهم هذا الفيء، وكان من نصيب سعد رضي الله تعالى عنه أيضا بعير و5000 درهم، رغم أنه لم يشترك. وأرسلت مكة تفدي الأسيرين، قال دعوا الفدية في مكان حتى يأتي رجلان يخشى أن يقتلاهم. لم يأتي سعد وصاحبه بعد، وهذه سياسة وحنكة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأسير والأسرى وتبقى المال حتى يرجع رجالنا. ظن أن أهل مكة احتوشوهما أو قتلوهما، فكيف وأنت في يدي؟ أعطيك ما في يدي ولي عندك رجلان. سعد 3 أيام يبحثون عن البعير. قال فوجدنا، فعرفنا أن أصحابنا قد مضوا إلى المدينة، فأخذنا نعتقبه، وثار الجوع قتلا بالنسبة إلينا. أخذنا نأكل أوراق الشجر وأوراق السمر حتى وصلنا إلى المدينة ومعها معنا قوة. فلما وصل إلى المدينة أخذ النبي الفدية من الآثرين وأطلقهما. فهذه أول غزوة غزاها سعد رضي الله تعالى عنه مع ابن الحارث، سفيان ابن الحارث، وكان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبيلته من قريش على رؤوس الحروب حتى لا يقولوا أنه ادخر قومه ولم يجعلهم يقاتلون في سبيل الله. هذا سعد، هذا سعد البطل. حتى جاءت غزوة بدر، جاءت غزوة بدر واشترك فيها سعد. وقبل ذلك فتلي أن أقول هذا الحس المرهف الذي ذكرته لكم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرق ليلة كما قالت عائشة، أرق النبي ليلة لم ينم. قال من رجل صالح من أصحابنا يحرسنا الليلة؟ قال فسمعنا صوت السلاح خارج الخيمة. فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قالت عائشة فنام النبي حتى سمعت غطيطه. من أبرار؟ انظر للشفافية وحس سعد رضي الله تعالى عنه، فهذا يدلك على حب لهذا الدين وعلى حب لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هو في مكانه وهو في بيته جاء في خاطره أنه لابد من حراسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، والنبي جاء وما جاء وقال من يحرسنا الليلة، ثم سمع صوت السلاح. ما كلفه أحد، هذا منه هو. ولذلك كان يسمى حارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يسمى حارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من القوة والشدة ما كان. حتى جاءت غزوة بدر وخرج سعد وخرج ابنه وخرج أخاه ومعهم بعير واحد. قال خذوا البعير فاعتقبها، أما أنا لابد أن أمشي راجلا. مشى إلى بدر راجل على قدميه، ورجع أيضا على قدميه. قوة عجيبة، قوة عجيبة، دنيا جسدية مع دنيا عقيدية تزلزل الأرض ومن في الأرض. وبلغ من حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا، حتى انه كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ خلفه او يضحك معه. منظور في هذه الغزوة وهم في الطريق الى بدر لمح النبي ظبيا، قال لمن هذا الظبي؟ من له؟ من صاحبه؟ مش من صاحبه يعني اللي يملكه طبعا، لا في زمانها يقول لك اللي يملكه، ولكن من صاحبه يعني من اللي يجيبه، من يستطيع ان ياتي به، من صاحبه؟ قال سعد انا يا رسول الله. فرحك يا نبي صلى الله عليه وسلم، من له غيرك؟ فرفع رمحه سعد ووقف النبي خلفه، وضع ذقنه على كتف سعد وعينه بين كتفي سعد بين اذني سعد. والكتاب يقول هذا من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، يعني لا يقف النبي او الرجل لا يقف هذا الموقف الا لرجل يحبه. وقف سعد يضع وضع ثأبه في القوس والنبي يضع ذقنه عليه ينظر، كان يدقق معه التصويت. قال اللهم سدد رميته، فتم وانطلق. فما اخطى نحر الضبي، فما اخطى نحره، كان قلما يخفي له سهل رضي الله تعالى عنه. قلما يعني حياته كلها تمرين وتدريب على مثل الفعل. فاسرع سعد اليه فذبحه وحلله واخذه النبي ووزعه على اصحابه. وهذا كمثال لبدايه النصر ان شاء الله تعالى، كبدايه الانتصار من هذا البطل المغوار رضي الله تعالى عنه، حتى وصلوا الى مئبه. من سلاح المخابرات؟ من قوى الاستطلاع القويه الامينه صلبه الايمان قوية البنية التي تستطيع ان تجوف هذه المنطقة بكاملها بقلب كقلوب الاسود لا تخشى شيئا ولا تهاب؟ قلب عجيب قلب هذا الرجل، ما اخذه العاطفة لامه، ايأخذه لا تأخذه العاطفة لغيرها؟ ما اخذته في الله عاطفة لامه. اذا هذا قلب جثوث، قلب يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اخذ ينطلق حتى اثر ثيري قريش، وجاءوا بهم اهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسرا مضحكا. نكمله في الخطبة الثانية ان شاء الله تعالى، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من لهذا الضبط؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مناوره بالذخيره الحيه كبدايه تدريب لهذه المعركه، يجرب سلاح الصواريخ الاسلامي، فكانت تجربه ناجحه، فناجحة كل ناجحة من هذا الرامي الفذ رضي الله تعالى عنه. فجاء بالأثيرين، وكان لم يقوم الليل ويصلي، فكانوا يسألونهم عن عدة أهل بدر، أهل بدر من قريش، فيصدقانهم كان سعد والحباب بن المنذر وغيرهم من هؤلاء الأبطال. قالوا عدتهم ألف، فيضربوهم. قال هذه قريش أم أبو سفيان؟ يقولون قريش، وهذه العدة والحرب والعسكر. يقولون تكذبين، هذا أبو سفيان والعير. طبعا الإنسان بيخاطب بما في نفسه، هم نفسهم العير، نفسهم العير والتجارة والمال، لا يريدون أن يتوقعوا هذه الحرب. وكان النبي يبتسم، فلما سلم قال أيذا صدقاكم تضربونهما وإذا كذباكم تتركونهما؟ والله ما هي إلا الحرب، وما هي إلا القتال وعدة القتال، فأعدوا أنفسكم. كما ذكرت لك كان من قوات الاستطلاع الربانية هذا الرجل الأسد، لأنه كان لا يتعب أبدا، يمضي مسافات طويلة على قدميه ولا يتعب ولا يكل، بل الفارس يتعب وهو لا يتعب. قوة بدنية غريبة كما قلت لك، هؤلاء من الرجال الذين عدتهم الرجل بألف رجل. ولذلك تتأمل كيف اختار الله رجاله الذي ينصر بهم دينه. عجب، وهذا اختيار السماء، كيف اختار رجاله الذي ينصر بهم دينه سبحانه وتعالى. وبدأت المعركة، وجاء أخوه عمير خلفه يتعثر في السيف صغير، وحبالة السيف طويلة، ويجرجر السيف ويهرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أن هذا البيت بيت جريء. وجده توارى، قال له يا عمير لما تتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يعرفه تمام معرفة، ده هو عمير صاحب النغير، ده مسألة صعبة. يا عمير لما تتهرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخشى أن يرجعني، هيرجعني وتبقى دي مشكلة كبيرة جدا، لا أريد أن أرجع، أريد أن أموت في سبيله تعالى. وأخذ يبكي، فرحمه النبي ورخص له في أن يكون مقاتلا. فلما أخذ الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ سعد يعقد له حمائل السيف، يقصر له الحزام بتاع السيف حتى لا يمشي على الأرض. أخذ يعده للقتال. انظر لشاب صغير أو غليم صغير لا يستطيع أن يحمل السيف، أو أن السيف طويل عنه، وأخذ يعقد له حمائله. وبدأت المعركة وانطلقت المعركة، والأسد والصواريخ الربانية تنفح نحور الخيل والإبل ونحور الرجال معا، أبلى بلاء عجيبا وأسدى خدمة للإسلام لا تعرف إلا له رضي الله تعالى عنه. وفي أول المعركة قتل أخاه عمير، وقتله جلواز الجاهلية عمرو بن عبد ود، وهي مساء له، مساء لعمرو بن عبد ود، بطل من أبطال العرب، كيف يقتل غلاما صغيرا أو تطيب نفسه أن يقاتل مثل هذا الغلام الصغير؟ ولعله تعلم منها في يوم الخندق لما جاءه علي واستصغره، قال ابعث لي رجل كبير وقاتله، تعلم منها. سب للمقاتل كبير له سمعة وشهرة أن يقاتل غلام صغير، ومع ذلك ما تركه عمير، بل ضربه ضربة مميتة كاد أن يموت. ولذلك في لما تفتش في جيوش الكفار ما خرج معهم يوم أحد بسبب ضربة عمير، أفلت منها من الموت، ضربة واحدة أفلتته من الموت، وما قاتل في أحد، ولذلك لم يأتي مع جيش الكفار في أحد، دل على أنهم رجال وأسد حتى وإن كانوا صغارا. قتله عمرو بن عبد ود وسعد البطل وحده، معروف أنه قتل من الكفار 70 وأسر 70. كم من 70 حصلت يا سعد؟ من 70 القتلى قتل 4 وهو وحده، رجل وحده، اعمل نسبة 4 من 70 ورجل وحده، نسبة سعد للجيش وحده قتل 4، ومن الأسرى 70 وحده أسر 3، وحصل منها مغنما هائلا. وطبعا ليس هو موضع المعركة الآن، ولكن الكلام على سعد نفسه لإظهار صورة هذا البطل، فدل على بطولته العجيبة. قتل من 70 4 وأسر من 70 3، نعم عمل بطولي فريد. ولما مات عمير في أول المعركة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تخبروا سعدا بقتله، لا تخبروه. قالوا لما؟ قال سيفجعكم في أسراكم، سيقتلهم جميعا، لم يترك أسير. إذن النبي يعرف رجاله صلى الله عليه وسلم، يعرف طبيعة رجاله، فخبأوا قتل عمير عن سعد. لو علم سعد ذلك لفعل نكاية هائلة في الأسرة، ما ترك أسيرا حيا، وهو سعد رجل بألف رجل. هذه البطولة أيها الرجال كانت لله تعالى خالصة من دون الناس. هذا العمر الطويل الذي بذله هذا الأسد لله تعالى ولرسوله لم يحصل منه منفعة واحدة له، منفعة واحدة له ما حصلها. ولذلك بعد أن علم بقتل أخيه وقتل العاص بن سعد بن العاص، وكان العاص قبل سعد بن العاص أعطى سيفه أعظم سيف في قريش على الإطلاق بل في العرب لولده، قل له خد البجل الار بي جي ده، هو ده اللي هيحميك. اعلى سيف واسمه ذو الكتيفة، سيف له حدين، حد عريض للغاية ما وضع ولا احد الا قتله، وكان سعد يرمخه اين ان لي هذا السيف، اخده ازاي؟ لا في مكة هعرف اخده وفي المدينة اخده ازاي السيف ده؟ فلما رآه مع ابن سعد في بدر قال لعل الله تعالى ينفلني هذا السيف، فشد عليه فقتله، فلما سقط السيف من يده فأخذه فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا انفلني هذا السيف، لقد قتل أخي وحرات قتلي في قلبي وقتلت هذا، اعطني سلبه سيفه. قال ارجعه في القبض، ضعه في النفل. قال سعد فذهبت وبي من الغم ما بي من قتل أخي ومن ترك هذا السيف الذي أريده. من لهذا السيف؟ هذا السيف عاوز بطل، يخشى سعد أن تقسم الغنائم ويخرج السيف في يد رجل ليس بطلا، لا يأخذه بحقه، لا يأخذه بحقه أو لا يكون فاعلا به، فوضعه. فلما وضعه ما طابت نفسه فنظر إليه فأخذه ثانية، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنفلني. قال فشد لي صوته أقوى من الأول، ضعه في القبض. قال فذهبت وبي من الغم ما بي حتى وضعته، فلما وضعته ما طابت نفسي فأخذته، فذهبت إليه فشد صوته أكثر فوضعته، فرجعت بدوني. فلما رجعت إذا بصوت من خلفي، يا سعد بن مالك. من هذا؟ يا سعد بن مالك خذ هذا السيف. قال فأخذه النبي وأعطاني إياه، قال لم يكن لي ولكنه لن صار لي فأعطيه لك. لما نزلت الأنفال ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، أي صارت لي الآن فأعطيك الآن، لم تكن لي قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو يدرب رجاله ويربي رجاله على النقاء وعلى الصفاء وعلى عدم أكل الحرام والتعامل معه، إنها تربية، درس من دروس التربية غالي جدا. في كل لحظة من اللحظات حتى في قلب ميدان القتال لابد أن يربي، والموت يخطب على منابر الأعناق، يربي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تركنا التربية وتركنا هذا الأدب العالي في تربية الرجال ووعظ الرجال في كل مواقف كبيرا كان أو صغيرا، صار الرجال كما ترى، قد تتحرج في كلمة لرجل وهي فيها دواءه، فيها دواءه، لما تتحرج؟ كان ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، دعه يا سعد ليس لي ولا لك، فلما نزلت الأنفال صار حلالا لك الآن، خذه، يعني من حقي أنا أتصرف فهو لك. لما اختاره النبي لذلك؟ انه البطل الذي يصنع بهذا السيف العجيب، هذا سلاح فاعل مع صاحبه رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان لهذا السيف شأن في يوم احد كما سنذكره في مرة ثانية ان شاء الله تعالى، لما فعل الافاعيل بهذا السيف وغيره رضي الله تعالى عنه. اذا هؤلاء شخوص الاسلام ورجاله قاتلوا في الله تعالى وما خشوا، ما خشوا فيه لومة لائم، ما قدموا آباءهم ولا أبناءهم ولا إخوانهم على الله ورسوله، كل ماله لله تعالى ورسوله. رجل ضرب المثل في إنكار الذات كما سيأتيك بعد ذلك عندما جاءته الفتن. ولما قتل عثمان وجاءوا له بالخلافة، خذ الخلافة يا سعد، قال دعوني من ذلك، وبنى قصرا في العقيق خارج المدينة واعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنه، وإن كان ابن عمر ما اعتزلها، وكان من المشاركين في دم الحسين مع ابنه الجوشن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونجلي ذلك في أوقات أخرى. إذا قد يخرج منك ما هو لا يطيعك في مثل أمرك أو ما أنت عليه. إنه سعد ابن أبي وقاص، قال له معاوية يوما كيف يا سعد لا تكن معنا، أما علمت أن الأمر لنا؟ قال والله ركبت ناقة فانجلى عنها درعها فأبصرت الحقيقة، لا تطالبني بشيء. ركبت ناقة انجلى عنها درعها فانجلت لي الحقيقة. وكيف يا معاوية وقاتل الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت يا علي مني ولا أسمعه أنا. يعني الحديث ده بقى ما هنقولش رواه مين، ده احنا بنجيبه من بوق اللي سمعه أو من ودن اللي سمعه. كيف أقاتل رجلا يا معاوية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى، كيف أقاتله وأسيبه لذلك؟ ولذلك رجل من المعتدلين الفتنة، ما غرفه قوته. لما ذكرت في الدرس الماضي أن ابن أخيه قال معه 100,000 كلهم يخطبون في الخلافة، قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي، هل ولي من الشيطان بريء؟ دعني وذاك، دعني وذاك. وإن كان بعض أقوامه دخل في الفتنة، ولكن مع هذه القوة القوية والبطولة والسمعة العالية ما استغل هذه الشهرة وهذه القوة في أن يحتوش السلطان له وأن يكون خليفة للمسلمين، رغم أن عمر قد زكاه لما قتل عمر ودمه يشخب، ووضعه مع الستة المستشارين، مع أنه هو من العشرة كما هو معلوم، العشرة من أهل الجنة. قال سعد من الستة: فإن آتوها سعد فهو موضعه، يعني إن آتوا بسعد خليفة فهو لها، وإن لم يكن لها وإن لم يختاروه فهو مستشار لها. إذا عمر يعرف أن هذا الرجل مؤهل وأهل لها من حب النبي صلى الله عليه وسلم وبطورته وسابقته وصوابة إيمانه، وصوابة إيمانه، لأن القائد لابد أن يكون صلبا لا يتنازل عن مكتسبات أمته، لا يتنازل ولا قلامة أخرى، صوابة في حق عجيبة، يدافع عن تراث أمة وعن أموال أمة وعن خير أمة وعن استراتيجية أمة، هكذا البطولة. لذلك عمر اختاره وقال: إن كان هو فهو ذلك، وإن لم يختاروه فهو مستشار واحد من الستة. ومع ذلك ولغ أبناءه بالفتنة ولم يلغ هو رضي الله تعالى عنه، ومات بقصر العقيق كما سألت لكم حين في حيني. والعقيق رأيت قصره وزرت قصر سعد، بعيد قريب من قباء بعيد، ولما مات حمله الرجال على أعناقهم حتى دفنوه مع أصحابه في العقيق في البقيع رضي الله تعالى عنه. من أطول الصحابة عمرهم 85 سنة، عاش منهم 68 سنة في الإسلام، أعطى 68 سنة من عمره لهذا الدين، عمر طويل مديد كله استغلال لهذا الدين رضي الله تعالى عنه. من قدم ومن قدم مثل سعد؟ هل قدمت مثله أو ربعه كاحد؟ ولذلك لما أقول لك من أنت؟ ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لنا؟ ما رأينا منك شيء، ما قدمت شيء، ومع ذلك لك رأي. من أنت؟ رأيك قلت المفروض تعمل كذا وتخلي كذا، أنا المفروض أعمل وأعمل وأنت تقول من أنت؟ ماذا قدمت؟ أنت ما قدمت شيئا، لم تقدم شيئا على الإطلاق، إنما قدمت تخاذلا وقدمت فراوة في دينك وفي حياتك، ما كنت صلبا أبدا في موقف من المواقف. إذا وسنعاود الصلابة مع رجال آخرين، سنتعجب من هذه الصلابة، صلابة غريبة، وكما ذكر في ابن مسعود في مفتاح شخصياته صلابة عجيبة رغم حجمه الصغير، قلب أسد، صلب صلب صلب. من يقرأ القرآن؟ قال أنا. لما ضربوه قال من يقرئهم؟ قال أعاودهم غدا. بعد الضرب صلابة صلابة. هل علمتم من هم أصحاب محمد؟ ليسوا رجالك كل رجال، ليسوا رجالك كل صلابة في الحق غريبة وعجيبة. ولذلك انبلج النور من تحت أقدامهم ومن أفواههم ومن قلوبهم حتى أضاء هذا العالم، حتى أضاء هذا العالم. هل لنا من هؤلاء مثل؟ هل أخذنا مثلا من أمثال هؤلاء في بطولاتهم وفي صلاباتهم في الحق؟ ما يداهن أحدا حتى ولا أبيه ولا أمه ولا أخيه كما كان سعد رضي الله تعالى عن سعد، وما زال في جعبة سعد بقية. وفي كلام سعد ما هو روائع من روائع من روائع خير البشرية حتى تعلم الدنيا أن هؤلاء هم رجال محمد، كم ضحوا وكم بذلوا وكم تورعوا عن كل حرام. وكما أذكرك قبل أن أنتهي أن مفتاح شخصية الرجل تتمثل في شيئين: عفة الطعمة فأورثته إجابة الدعوة، كما ذكرت في الدرس الماضي لما كان مروان نزل جري يخشى أن يدعو عليه يمسك رقبته حتى لا يدعو عليه. وصبابة في الحق كما هو معلوم علمناها من أمه كما ذكرت، صبابة في الحق وعفة في الطعمة، وكانت هذا هو وكان هذا هو منهج سعد رضي الله تعالى عنه أو منهج كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرجعنا إلى ديننا راشدين، اللهم ارجعنا إلى ديننا راشدين، اللهم ارزقنا سيرة هؤلاء، اللهم ارزقنا سيرة هؤلاء وعطر وعبق هؤلاء، اللهم نترك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم نترك العلم النافع والعمل الصالح. وأقول قولي ذلك واستغفر.